إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا مش عارفة أنت هتعملي إيه مع محمود ابن عمك يا نهى. بقولك أنا اتخطبت العادل الجبالي، طيار مدني، مش القسطى محمود. بس محمود بيحبك وأنت كمان بتحبيه يا نهى. أنت اتجننتي يا نورة؟ أنا نهى شوقي، معايا لسانس أداب، بحب محمود اللي يدوب دبلوم صنايع. لا أنا لسه بعقلي، بس أنت اللي نسيتي أو بتحاولي تنسي اللي كان بينكم زمان. زمان أنا كنت صغيرة ومحمود كان الشاب الوحيد اللي فعلتنا، لكن دلوقتي خلاص. خلاص إيه يا نهى؟ محمود لسه بيحبك. أنا اتخطبت خلاص وبحب خطيبي، والأسبوع ده هنجيب الشبكة. أنت كده هتجرحي محمود يا نهى. أنت وشطارتك بقى يا نورة، أنا معتمدة عليكي تنسيه وتطيبي جرحه. تقصدي إيه؟ بص يا نورة، أنا عارفة من زمان إن أنت بتحب محمود وعينك منه، وكمان إيه اللي أنت بتقوليه ده يا نهى؟ أنا أحب محمود؟ أكيد أنت فاهمة غلط. أنا لا لا لا لا، أنا فاهمة صح يا نورة، أنت بتحبيه وأنا مش فارق معايا، حلال عليكي يا ستي، أنتوا الاتنين لايقين على بعض. أنت باين عليكي اتجننتي، والكلام اللي بتقوليه ده عيب جدا. سيبك بقى من كل ده يا نورة، تحبي أكلمه ويجي يتقدم لك؟ كنت فين يا نهى؟ انت نسيت نفسك ولا ايه محمود؟ وانت مالك كنت فين؟ انا ابن عمك يا نهى. عمي وعمك ماتوا وانا مخطوبه للطيار عادل الجبالي، فلم نفسك بقى وبلاش تستخبالي في مدخل البيت. انا بطمن عليك يا بنت عمي. تطمن عليا بالاصول يعني؟ تيجي وتخبط على بيت عمك لكن تقفلي في الضلمه، ده عيب قوي يا ابن عمي. حقك عليا يا نهى. وبعدين ما ينفعش تقول لي نهى كده. ترفع التكليف بينا ليه ان شاء الله؟ مش دي الأصول يا أستا محمود؟ حقك عليا، حقك عليا يا أستاذة نهى. مبروك يا حبيبتي، يا ألف مبروك يا نور عيني. ربنا يخليكي ليا يا ماما. بصي بقى شبكتي، أربع غوايش عيار 21 ودبلة ومحبس، ورب العزة كان نفسي أجيب لها اللي في الساغة كله حماتي. تعيش وتجيب يا ابني. عادل يا ماما كان عايز يجيب لي طقم ألماز بس ما لقيناش في المحل. وحياتك، عندي قبل ما نتجوز إيديك الجميلة دي هيكون فيها أغلى طقم ألماز. ربنا يخليك ليا يا عادل. دي أكيد نورة. مش عارف ليه ما بستريحش للبت دي. حرام عليك يا ابني، دي بنت غلبانة وبتحب نهى زي أختها بالظبط. مبروك يا خالتي فتحية. عقبالك يا دورة. بقولك ايه، شوفي يا حبيبتي، شوفي شبكة نهى. عقبالك، عقبال شبكتك يا حبيبتي. تعيشي يا خالتي، حلوة قوي قوي قوي قوي. مبروك يا أستاذ عادل. الله يبارك فيكي. خلي بالك من الشبكة يا حماتي، دي باربعين ألف أهيف. رايح فين يا عادل؟ انت هتتغدى معانا؟ ده انا خمس دقايق واجهز الاكل على طول. معلش يا حماتي، انا طالع بالطيارة الساعة 6 ويا دوب اروح البس لبس الطيارين ومون واتكل على الله. هتمون الطيارة؟ ايه طيارة ايه اللي همونها؟ انا اقصد همون معدتي عشان عندي رحلة للصين. عم الشباب والرياضة، عم حمزة قائد الطيارين في مصر وضواحيها. هادي عادل يا نصاب، انت تأخرت ليه؟ مش انا جبت الشبكة يا عم حمزة؟ مبروك، الف مبروك عدولة. الله يبارك فيك يا عم حمزة، كله بنفسك وتخطيطك. اسمع بس كلام انت وخليك ماشي ورايا، وانا هغرقك فلوس. انا في ضهرك، قول لي يمين امشي يمين، شمال ما فكرش. الخطوه اللي جايه ايه يا عم حمزه؟ اسمع بقى كده وركز معايا شويه. الخطوه اللي جايه انا عايزك تزغلل عينيهم، تدخل في زوارقهم لغايه ما تبقى ضهرهم وسندهم، وبكده تضمن انهم يمضوا على التوكيل بسهولة. يا مسهل يا رب. بس عندي سؤال على الماشي كده عم حمزة. يا ابن انا جبت لك الناهي هتصدعني ليه بس؟ ومع ذلك اسأل يا سيدي. ها عايز ايه؟ انت بتكره الناس دي ليه يا عم حمزة؟ حطيت ايدك على الجرح عادل. انا بكره عزام ابو نوها ده كره العمى. ده الراجل ميت من سنين عم حمزة. عزام ده كان صاحب عمري، كان اكل شارب نايم في بيتنا، والله ارحمه كان بيعتبره ابنه التاني زي بالظبط. بس انا بقى لما سافرت العراق. وانت سافرت العراق ليه يا عم حمزة؟ يعني كنتش عايز اطلع فلاح زي ابويا، كنت عايز اجيب فلوس. المهم لما سافرت العراق عزام ظهر على حقيقته، خان العشرة، بصم ابويا على كل حاجة. ايه يعني الارض اللي عندهم دي ارض ابوك يا عم حمزة؟ كل حاجة عندهم ملك ابويا، ويا ريت هرست على كده. ده طرد ابويا من ارضه، خلاه يموت بحسرته على ارضه. ياه يا عم حمزة، ليك حق تكرههم، انا هجيب لك حقك منهم يا عم حمزة. حقي وحق ابويا، حق السنين اللي عشتها في ذل. بعد ما كنت صاحب ارض بقيت ملاحظ طيارين. بص يا خالتي فتحية، نهى بنت عمي وانا اولى بيها من الغريب. كل شيء نصيب يا محمود يا ابني، ربنا يرزقك باللي تريح قلبك وتسعدك يا رب. نهى، نهى هي اللي هتريح قلبي وهي اللي هتسعدني يا خالتي، انا بحبها قوي يا خالتي. انا وانا ما بحبكش يا محمود، انا بحب عادل خطيبي. والفاتحة المقرية يا بنت عمي؟ الفاتحة قريناها على ابوك وابويا، وانا مخطوبة لطيار مدني يا اسطى محمود. طيار مدني؟ طيب يا بنت عمي، بس ورحمة الميتين الجوازة دي ما هتتم بعد اذنكم. ليه كده بس يا نهى يا بنتي؟ ده برضو ابن عمك يا حبيبتي، لازم يعرف مقامه يا ماما وما يبصش في العالي، ده حيلا معاه دبلوم صنايع. اتأخرت عليا ليه يا عادل؟ والله يا دوب الورديه خلصت وركنت الطياره وجيت لك جري. نفسي اقف استناك في المطار واشوفك وانت بتنزل بالطياره على الارض. ايه لا، منعين حد يقرب من المطار، بس واحنا مسافرين لشهر العسل انا اللي هكون سايق. طلبتي غدا؟ طلبته ليا وليك من زمان. عارف يا عادل، انا نفسي ولادنا يطلعوا طيارين زيك. لا لا لا لا، فلا الله ولا فالك، واللي يطلعوا مهندسين دكاترة أو حتى لعيبة كورة. ليه بقى هم الطيارين مالهم؟ ماشيين على عجل يعني، راكب بالهوا. من الآخر شغلانة خطرة. هو الذهب لونه الطفى ليه؟ لا ولا الطفى ولا حاجة عاد، يمكن شوية تراب ولا حاجة وبيلمعوا. ده أكيد من التباشير اللي بتكتبي بيها على الصبورة صح؟ علميا التباشير بيتفاعل مع الذهب ويطفي لونه. تباشير إيه يا عادل؟ إحنا بطلنا نستخدم التباشير ده من زمان. بعد الغدا لازم اودي الشبكه كلها للسايغ يشوف الذهب باهت ليه. لا انا كده هتاخر، خليها بكره. لا لا لا لا، هات الذهب وانا هروح المعه وبكره يكون عندك. يا اسطى هو الغدا فين؟ اتاخرت ليه عادل في الحمام؟ ده جمبري يعني، لازم اغسل ايدي كويس عشان جدون الطياره ما يلقطش زفاره. دفعت الحساب؟ كاشير المطعم بيقول ان كارت الفيزا اللي انت اديتوله اكسباير. ورب العزه كذاب، الكارت مليان فلوس، هات الكارت انا هروح له. خلاص قلبك ابيض، انا دفعت خلاص، وبعدين اكسباير دي يعني منتهي الصلاحيه، انت مش عارف ولا ايه؟ صلاحيه ايه؟ هو دواء كحه، اكيد الكارت باظ. هاتيه هاتيه، انا هوديه للشركه يصلحوه. اهو. ايه ده؟ مين حسن عبد الفتاح سيد اللي اسمه على الكارت ده؟ تلاقي اسم الصنايعي اللي عمل الكارت. لا لا، اللي بيبقى على الكارت بيكون اسم صاحب الكارت. حسن سيد. ده ابو علي المساعد بتاعي، اكيد انا اتلخبطت وخدت الكارت بتاعه. طب حصل خير، يلا نمشي. يلا بينا. ذهب ايه يا اختي اللي لونه الطفى؟ انت عبيطه يا بنتي ولا ايه؟ عادل اللي قال كده يا ماما، وبعدين هو قال هيلمعوا ويجيبوا بكره. ها بكره مش بعيد يا خوفي، كلام نوره يطلع صح. انت برضو هتسمعي كلام نوره يا ماما، دي غيرانه مني. ها هو شربك كلامه؟ طب يا بنتي هي فاتوره الذهب فين معاكي؟ لا الفاتورة مع عادل من يوم ما جبنا الشبكة. آه خلاص هي بنت كده، عادل خد الذهب وناوي يخلع. ناوي إيه؟ ما هو خلع خلاص. تصدقي انت قفلتيني من أمك؟ أنا أهرب منك يا نهى؟ ده انت منية القلب. لا هي بس بتسمع كلام نورة صاحبتي. البت الصفرة دي، البت دي بتغير منك عشان انت أجمل منها. اتفضلي الذهب اهو، وكمان في علبة جديدة. الله ده الذهب بيبرق زي ما يكون جديد. طيب ما هو جديد، ادي الاربع غوايش وادي المحبس والدبلة، البسيها بقى. انت لابسة خاتم؟ ده خاتم كان المرحوم بابا اشتراهولي من زمان، قلت البسه لغاية ما ترجع لي الشبكة. طب وما قلتيش ليه يا حبيبتي؟ كنت اخدته عشان ألمعه مع الشبكة. مش مهم، أنا ما بحبش ألبسه كتير هو وباقي الذهب اللي عندي. إيه؟ وما قلتيش إن عندك ذهب كتير ليه؟ كتير جدا، بس مش محب ألبس غير شبكتك أنت يا عادل. ماشي ماشي، هنشوف له طريق. أنت محجبة من إمتى يا نهى؟ من زمان، بس أنت بتسأل ليه؟ أنت ما بتحبش المحجبات؟ لا أبدا، أنا بس كنت عايز أشوف شعرك. لما نتجوز يا عادل. يا ماما يا ماما، انت فين يا ماما؟ تعالي يا نهى، انا في الانتريه قاعده مع نورة. ازيك يا نورة، اخبارك ايه؟ انا جايه صالحك يا نهى، حقك عليا ما تزعليش مني. وهي نهى ممكن تزعل منك؟ ده انتوا اكتر من الاخوات. بقول لكم ايه، انا ههدركم الغدا. انا اتغديت يا خالتي، بس ممكن اشرب شاي. من عينيا يا حبيبتي. وانت يا نهى؟ لا انا اتغديت مع عادل. وخد يا ستي الذهب اهو. انت جبتي ذهب ولا ايه يا خالتي فتحيه؟ لا يا بنتي، دي شبكه نهى، عادل خطيبها كان واخدها معاه عشان يلمعها. يلمعها؟ قولي لها. هي لحقت قولي لها عشان زعلت مني لما قلت لها كده. خلاص يا ماما الموضوع انتهى، والذهب كله اهو، وعادل بيقول لك حددي ميعاد الفرح اللي يناسبك يا ست الكل. وانا مالي يا بنتي، هو انا اللي هتجوزه؟ اتفقي معايا يا حبيبتي وبعدين ابقى قوليلي. انتي عارفه ان ليلى عزت هتتخطب النهارده؟ ليلى عزت؟ ومين المغفل ده اللي هيخطبها؟ اكيد حلاق زي ابوها. لا ده اللوستة سعيد، صاحب ورشه الميكانيكا اللي جنب ورشه محمود ابن عمك. وانتي طبعا بقى هتروحي الفرح، عشان طبعا محمود حبيب القلب هيروح، مش كده؟ ايوه. وكنت عايز اعرف انت هتروحي ولا لا؟ لا طبعا مش هروح، انا اساسا ما بحبش ليلى، وكمان مش عايزه اشوف محمود. طيب انا بس محتاجه فستان من عندك البسه في الفرح. خدي اللي انت عايزاه. ما تديني الغوايش اللي بتلمع دي، هلبسها النهارده في الفرح. بس لو عادل عرف هيقول ايه؟ لا يا اختي هقلع لك السلسله دي. بس انت وانا محجبات، والسلسله قصيره زيها زي الحلق، مش هيبانوا من الطرحه. طب انا عندي غوايش تانية، خديها يا بنت. ما تخافيش انا هاخدهم، وبعد الفرح هعديهم عليكي وانا مروحه. انا لو كنت عارفه انك جاي لخالتي فتحيه ما كنتش نزلت دلوقتي يا محمود. ازيك يا نوره؟ هي نهى فوق؟ انت عامل ايه يا محمود؟ اخبار شغلك ايه؟ هي نهى فوق يا نوره؟ فوق يا محمود، اللي يبيعك بيعه، ونهى خلاص مش ليك. مين اللي قال كده؟ نهى دي بتاعتي انا، ومش هتكون غير ليا انا. انت فاهمه ولا لا؟ بالراحه يا اسطى بالراحه، المثل بيقول خد اللي يحبك، ونهى بتحب خطيبها ومش شايفاك اصلا. دي غشاوه على عينيها، وانا هشلها الغشاوه دي. افهم يا محمود، نهى بصه لفوق، هتتجوز طيار، شيلها من قلبك وبص على اللي بيحبك. مفيش حاجه ممكن تشيل نهى من قلبي الا الموت، بعد اذنك. بعد الشر عنك يا محمود، مش انت اللي تستاهل الموت. وانت عايزنا صدقك يا محمود؟ عايزنا صدق ان خطيبي شغال دليفري مش طيار؟ وانا هكدب عليك ليه يا بنت عمي؟ وادي صوره على الموبايل، بصي شوفي دي كمان، بصي. كفايه، مش عايزه اشوف حاجه تاني. من الاول انا مش مستريحه له ابدا، اديله شبكته خليه يغور بيها. انت عارفه يا مرات عمي، عارفه ان اللي زقوا علينا حمزه صاحب المرحوم عمي؟ كده بانت، حمزه الوسيمي. لسه شاكك في عمك انه هو السبب في موت ابوه، وعايز ينتقم مننا. ما تتدخلش لو سمحت يا محمود، ده خطيبي وانا بحبه وهتجوزه، اطلع منها وهي تعمر. بتقول ايه يا نوح؟ انت اتجننتي؟ هتتجوزي النصاب ده؟ خدي خدي تعالي هنا تعرف ايه؟ مين يا ماما؟ ما تزعلش يا محمود يا ابني، الصدمة يا ابني الصدمة، معلش دي اخرتها برضو يا بنت عمي، دي اخرتها برضو. ماشي بقيالك يا بنت عمي بقيالك. دي جثة لسيدة تقريبا 25 سنة يا فندم. تمام تمام، بس دي وشها مشوه بطريقة بشعة، يمكن علشان بقالها مدة مقتولة. لا التشوه ده مش بفعل الوقت، دي مية نار اترمت على وشها بس كده. حضرت الظبط؟ ايه ده؟ كلام حضرتك مظبوط يا فندم، فعلا في جزء من خدها اليمين سليم، واضح ان القاتل كان عايز يخفي معالم وشها. تمام يا فندم، وكمان واضح ان الجريمة مش بغرض السرقة، لان في ايديها 4 غوايش دهب. بلاش نسبة الاحداث، اتصل انت بس دلوقتي بالمعمل الجنائي عشان يبدأوا شغلهم. اتصلت بيهم يا فندم وزمانهم في الطريق. ابدأ تحرياتك يا حضرة الضابط علشان نعرف صاحبة الجثة دي ومين اللي قتلها. نهى عزام 23 سنة، لسانس أداب لغة عربية. والدها متوفي وبتقيم مع والدتها في ناحية أوسيم. مخطوبة لعادل الجبالي، بيشتغل ديليفري في مطعم أبو هاشم. تمام يا حضرة الضابط، والدتها تعرفت على الجثة؟ أيوه يا فندم، وكان موقف صعب جدا، خصوصا إنها ست كبيرة في السن وإن المجني عليها بنتها الوحيدة. وتعرفت عليها إزاي يا حضرة الضابط؟ من هدومها اللي كانت خرجت بيها للشغل من يومين، ومن وحمة في كتفها اليمين يا فندم، ومن الغوايش اللي كانت في إيديها والدبلة. ربنا يكون في عونها، استدعيها هي والدليفري. فضلي يا ست فتحية. نهى كانت زهرة عمري اللي اتقطفت بدري، كان نفسي توصل لي الأمر يا ابني، مش أنا اللي وصلك عرفتي. اهدي اهدي اهدي ست فتحية، الباقي في حياتي. أنا عاوزك تساعديني علشان نقدر نعرف مين اللي قتل بنتك، ولما تعرفوا هترجعوها لي ضدايا تاني يا ابني. ربنا يحرق قلبه زي ما حرق قلبي على نور عينيا. قولي لي يا ست فتحية، تفتكري مين ممكن يقتل نهى؟ عادل خطيبة وحمزة الوسيم، حملوها مع بعض يا بيه. مين حمزة الوسيمي وإيه علاقته بعادل خطيب بنتك؟ حمزة الوسيمي ده يا بيه هو الرئيس بتاع عادل في الشغل، وحمزة كان عايز ينتقم مننا فزق عادل علينا. وحمزة عايز ينتقم منكم ليه يا ست فتحية؟ يا بيه دي حكاية قديمة، من عزام جوزي وابو حمزة لما جوزي اشترى منه الارض ومات بحسرتها. طيب احكي لي دي، احكي لي دلوقتي بقى ازاي تعرفتوا على عادل؟ دخل علينا بالحنجل والمنجل وقال لنا انه طيار بيسوق طيارات، والله يرحمها وفت عليه على طول. وازاي عرفتوا شغلته الحقيقية؟ محمود، محمود ابن عمها يا بيه الله يستره، هو اللي عرف وقال لها، وهي راحت له وقالت له وبقدرش ينكر. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده يا ست فتحية؟ قال لها رجعي لي شبكتي او ادفعوا تمنها. هي قالت له بعينك يا نصاب، وقالت له هبلغ عنك البوليس. شبكتها؟ طيب وهو كان جايب لها شبكة عبارة عن ايه بالظبط؟ 4 فرد غوايش ذهب ودبلة، رحنا اشتريناهم من السير. هي كانت لابسة ذهب تاني يا ست فتحية؟ أيوة يا بيه، سلسلة صغيرة حوالين رقبتها وحلف ودلة. اهدي حضرتك اهدي، ويا ترى هي قلعت الشبكة قبل كده يا ست فتحية؟ لما اديتهم للنصاب عشان يلمعهم، ويوم ما جابهم سلفتهم لنورة صاحبتها عشان كانت راحة فرح. مين كانوا أصحاب نهى يا ست فتحية؟ ما كانش ليها أصحاب يا بيه غير نورة بس. انت بتشتغلي ايه بالظبط يا نورة؟ انا بشتغل في مصنع أسمدة كيماوية يا سعادة البيه. آخر مرة شفت نهى كانت امتى؟ من 3 أيام يا سعادة البيه، كنت برجع لها ذهبها، استلفته علشان احضر بيه فرح واحدة صاحبتي. واستلفتي منها ايه بالظبط؟ ال4 غوايش اللي جابها لها خطيبها النصاب. انا ما كنتش مستريحة له، بس الله يرحمها ما صدقتنيش. وانت عرفت ازاي ان خطيبها نصاب؟ ها؟ هي كلمتني في التليفون وحكت لي على اللي قاله محمود ابن عمها. يا ترى مين ممكن يقتل نهى يا نورة؟ عادل، لأنها قالت لي إنه قال لها يا ترجعي شبكتي يا تدفعي تمنها، وقلت لها رجعيها له دي ما تسواش. آخر مرة كلمتها كان إمتى؟ اليوم اللي اختفت فيه يا فندم، طلبتها 3 مرات ما ردتش علي. وانت علاقتك ايه بمحمود ابن عم نهى؟ ها؟ مفيش اي علاقة يا فندم، محمود جارنا واحنا متربيين مع بعض. انت شغلك ايه بالظبط يا عادل؟ طيار يا سعادة البيه. طيار؟ اه. في اي شركة طيران حضرتك؟ عدم اللامؤاخذة يا سعادة البيه، انا طيار ديليفري. اه موتوسيكلاتي يعني. انت تعرفت ازاي على نهى يا عادل؟ بصراحة يا سعادة البيه، عم حمزة الرئيس بتاعي هو اللي قال لي اشتغلها واداني فلوس عشان اشبكها. وليه حمزة قال لك تعمل كده؟ قال لي ان ابوها نصب على ابوه وقتله، وهو كان عايزنا ننصب عليها ورجع له فلوسه مقابل 20%. وبعدين حصل ايه تاني؟ الله يرحمها عرفت كل حاجة وهددتني بالحكومة، فحسيت ان الدنيا هتغمق رحت خالع. انت ليه اخدت الذهب من المجني عليها قبل الجريمة؟ كنت عايز ألمعه، وديته للسايغ لمعه ورجعته ليها تاني يوم يا سعادة البيه. تحرياتنا أثبتت إنك ما لمعتش الذهب، لكن اشتريت ذهب صيني بداله. حصل يا سعادة البيه، وأنا شلت الذهب عندي وقلت ما سيبش إيديها فاضية وجبت لها ذهب صيني. آخر مرة كلمت المجنة عليها كان إمتى يا عادل؟ في اليوم اللي اتقتلت فيها سعادة البيه، طلبتها 5 مرات، 5 مرات وما ردتش علي. انت كنت فين يا حمزه ليله الجريمه؟ جريمه يا سعاده البيه، انا ما اعرفش اي حاجه. جريمه قتل نهى عزام يا حمزه. ايه ده، هي نهى اتقتلت؟ انت كنت فين يوم الثلاث من الساعه 7 مساء لحد الساعه 10؟ من 7 ل 10 الثلاث. ايوه يا سعاده الباشا، ايوه افتكرت. انا يا باشا كنت بشحن بطاريه المكنه بتاعتي عند اللوستا كابل حتى سالوه. تحرياتنا اثبتت انك اخدت المكنه وازازه ميه بطاريه، غبت ساعه ورجعت تاني، كنت فين يا حمزه؟ كنت بجرب البطاريه سعاده الباشا. انا اخدت الميه عشان البطاريه لو بطلت مني ازودها. والبطاريه بطلت منك يا حمزه ولا لا؟ بصراحه لا يا باشا، اللوستا كابل ده 100 100. لما رجعت ازازه ميه البطاريه رجعتها ناقصه، وحسبت لوستا كابل على نص ازازه الميه. اه حصل يا سعاده الباشا، الغطا بتاع الازازه ما كانش مقفول كويس، اتدلقت مني نصها، اتدلق. حاسب عليها كلها ليه؟ حسبت على نصها. حمزه قول لي، انت ايه علاقتك بنهى عزام؟ انا ماليش اي علاقه بيها سعاده البيه، اللي انا اعرفه عنها انها خطيبه عادل الطيار اللي بيشتغل عندنا في المطعم. اعترف انك خليته يخطب نهى علشان فلوسها. لا سعاده الباشا، انا طاري مع عزام ابوها مش معاها هي. وبعدين انا لو قاتل ما نقتلش حريم. طب احكي لي ايه اللي حصل مع عادل يا حمزه؟ نهى دي كانت حب عمري كله، ومش ممكن اسيب حقها ابدا يا بيه ابدا. اهدى يا محمود وقول لي، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ انا عندي محل لتجاره وصيانه بطاريات العربيات يا سعاده البيه. اخر مره شفت نهى كان امتى يا محمود؟ لما قلت لها على حقيقه خطيبها النصاب، ووريتها صوره على الفيسبا بتاعته بلبس الدليفري. ونهى عملت ايه لما قلت لها حقيقه خطيبها؟ الله يرحمها قعدت تشتم فيه، وقالت انا مش عايز اشوف وشه تاني ابدا، وانها هترجع له شبكته. يا ترى مين ممكن يقتل نهى يا محمود؟ عادل يا بيه، عادل بيقس من حمزه الوسيمي يا سعاده البيه. اصل حمزه الوسيمي ده كان بيكره عمي الله يرحمه كره العمى. وانت اخر مره كلمت نهى كان امتى يا محمود؟ لما كنت عندهم في البيت يا بيه، لاني كنت بطلبها على الموبايل وما بتردش. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. ايه رايك حضرت الضابط؟ حاضر يا فندم. المجني عليها فتاه محجبه في العقد الثالث من عمرها. تم قتل المجني عليها بالطعن بآله حاده عده طعنات نفذت الى القلب مباشره. تم القاء حمض كبريتيك على وجه المجني عليها، مما ادى الى حدوث تشوه في الوجه. تبين وجود قطع في أذني المجني عليها ناتج من نزع الحلق الذي كان في أذنيها. تبين وجود عدد 4 جوايش وعدد محبس ودبلة من الذهب الصيني. عند مكان الجثة تبين وجود آثار متعددة لعدة دراجات نارية. تبين أن حافظة نقود أموال المجني عليها فارغة تماما من الأموال ومستندات تحقيق الشخصية. بمراجعة مكالمات هاتف المجني عليها تبين أنها استقبلت عدد 9 مكالمات لم يرد عليها. بالترتيب 5 مكالمات من عادل خطيبها، وثلاث مكالمات من صديقتها نورة، ومكالمة من محمود ابن عمها. واضح أنها جريمة محيرة وصعبة جدا يا فندم. معك حق يا حضرة الضابط، بس لو ركزت شوية في أقوال المشتبه فيهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتقدر تعرف مين الجاني. مين هو يا فندم؟ نورة صديقتها، ولا حمزة رئيس الدليفري، ولا محمود ابن عمها، ولا يكون عادل خطيبها؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أشرف سمير. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بحضرتكم، ودراما بوليسية جديدة مثيرة جدا جدا، والحقيقة أنه الجريمة بشعة، يعني قتل أنسة عندها 25 سنة بالطريقة البشعة وميت نار. أكيد الجريمة دي أثرت فينا، عشان كده احنا لازم نعرف مين الجاني النهاردة. أحمد السيد مؤلف الدراما البوليسية، والمعدة سوا حسن، وأنا معاكم مادر الفشاوي ومهندس الصوت وسام محمد، ودكتور محمد لطفي مخرج الدراما البوليسية اللي محيرنا النهاردة. يا ترى مين اللي جاني؟ يا ترى مين اللي قتل القتلة البشعة دي؟ مين اللي قتل البنت اللي يعني فعلا حقيقة الجريمة بشعة جدا النهاردة؟ يا ترى مين؟ حمزة ولا نورة ولا محمود ولا عادل؟ مين النهاردة الجاني؟ مين اللي قتل صفيناس؟ 257-92-303 هو رقم تليفوننا، منتظرين تواصل حضراتكم معانا تقولولنا من هو الجاني. شوفوا سهى حسن المعدة قالت لي يا ميادة صفيناز هي الممثلة اللي قامت بدور نهى. مين اللي قتل نهى النهاردة؟ يا ترى مين؟ نورة ولا محمود ولا عادل ولا حمزة؟ كلهم أسامي كلهم مشتبه بيهم. معنا أول اتصال. مساء الخير. أهلا فنور، السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أتعرف أستاذ ميادة، تحياتي لحضرتك يا فندم وكل فريق العمل اللي معاك. تحياتنا لي. تعرف بيك؟ معاك عبد الغني، معاك عبد الغني من أسيوط. أهلا بيك يا أستاذ عبد الغني. قولي مين الجاني؟ والله أنا أعتقد أنه هو حمزة. وإيه دليلك؟ أولا هو يعني كان في مشاكل بينه وما بين والد المجني عليها، وهو اللي حرض عادل على فكرة جوازه بيها للانتقام، مش لمصلحة عادل ولا لمصلحتها طبعا. ثانيا في طبعا مية النار اللي هو كان بيستخدمها في البطارية، وطبعا لقى الإزازة ناقصة فبيسأله المحقق فبيقول له ان الازازه كانت ناقصه نصها، فمعنى ذلك ان هو ممكن يكون استخدم الكميه دي في انه رش على وشها. النقطه الثالثه كمان موضوع الذهب، يعني هو اكيد عارف قصه الذهب المزيف اللي هو الذهب الصيني اللي اشتراه عادل، او اللي جابه عادل لنهى مكان الذهب الاصلي. فطبعا هو ما بصش للذهب، هو ما بصش للذهب المزيف ده لانه عارف انه مزيف، واخذ الحلقة من ودنها بدليل القطع اللي كان موجود في ودنها وكده، فده دليل على انه طبعا هو الجاني او هو اللي ارتكب هذه الجريمه. يعني انت عرفت ان في ميه نار يعني عشان يشوهها تفتكر؟ هو طبعا انا بقول لحضرتك هو لما المحقق بيساله بيقول له انت استخدمت الازازه ازازه ميه النار في البطاريه بتاعت الموتوسيكل تقريبا، فبيقول له انه لا يعني الازازه ناقص نصها. فبيقول له طب فاكيد ناقص نصها يبقى هو النص الثاني اللي هو ايه اللي هو رماه على وشها عشان يعمل لها حاله من التشويه او درجه من درجات الانتقام يعني. اللي قتلها اكيد بيكرهها جدا او حقوق. ما هو بيكرهها بدليل ان هو حرض على زواجها من البدايه مش لمصلحتها يعني. ايوه هو عايز ينتقم منهم على اساس انه كان في مشاكل بينه وبين والدها يعني. فدي كلها ادله والله اعلم يعني. نعرف في اخر الحلقه، تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر تواصلك. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. مساء الخير. الو مساء الخير. الو اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انت عارف بحضرتك. ساره. صوتك صغير، قولي لي اسمك بالكامل. ساره احمد جمعة. اهلا بيكي يا استاذه ساره. صوتك صغير، انت عندك كم سنه؟ عندي 22. برضه هنفضل صغيرين. دايما لك الصحه يا رب. قولي لي مين الجاني؟ صاحبتها. لا قولي لي اسمها ايه؟ نورة تقريبا. وايه دليلك بقى؟ هي كانت طمعانه فيها بدليل ان هي خدت الذهب بتاعها في الاول علشان تلبسه في الفرح. ايوه. وبعد كده لما كشفت عنه ولقيته ان هو مش سليم وكده، فلما جت يعني اثرتها وكده فسابت الغوايش بتاعتها يعني، ما خدتهاش، خدت بس الحلق والسلسله. طيب تابعينا لاخر الحلقه. عندك دليل تاني؟ هي كمان غيرانة منها ان هي ابن عمها بيحبها وهو وهي بتحبه يعني، فغيرانة منها. انا بشكرك، تابعين لاخر الحلقة. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذه مياد؟ اهلا وسهلا. انا معاكي من اول البرنامج ما بدا وسايبيننا على التليفون لما انا بقى هكتب عشان تنفضولي. لا لا لا احنا نتشرف بيكي. معلش يا استاذه مياد. وانت بصحه وسلامه يا انا عز عبد العظيم زكي بالبيت الشرقيه. اهلا وسهلا باهل الشرقيه. اهلا وسهلا بحضرتك. بصي بقى الجاني النهارده هي نوره. وايه دليلك؟ هي غيرانة منها ان محمود بيحبها فمش عارفة توصل لها ازاي. فخدت منها الذهب بتاعها لما راحت تشوفه، راحت تبيعه عند السايغ لقاته وقال لها ده ذهب صيني. فهي حبت تنتقم منها، راحت هي بتشتغل في المادة الكيماوية. استنتها لما طلعت راحت تصها في وشها على ناحية كده، ناحية من خدها كده بالبتاع المية النار اللي بتستخدمها دي ولا الكيماويات. وثبتها ان حبت تنتقم منها عشان محمود يتجوزها. هي بتحب محمود مش عارفه توصل لها، غيرانه منها ان محمود بيحبها وهو ما بيحبهاش هي، فحبت تنتقم منها عشان يتجوزها هي. طيب تابعين الاخر الحلقه. انا بشكرك. يا رب اكسب معاك يا استاذه مياده والنبي عيني. مساء الخير. نور مساء الصحة. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه وفريق العمل بالكامل ان شاء الله. طيب يا فندم. اتعرف بيكي. محسن شحاته محمد. اهلا بيكي يا استاذ محسن. اهلا بحضرتك. قول مين الجاني يا استاذ؟ هو عزام. اولا في طار باين بينهم. مد مين يعني؟ يعني اسمه ايه؟ اللي هو رئيس عادل، رئيس العادل ده اللي هو بتاع دريفلي. طيب وايه دليلك؟ ايه دليلك؟ الدليل اولا هو اول دليل حكايه هو عارف برضه ان عادل غير الذهب وجاب لها ذهب صيني وما قدرش ياخده ونزع الحلق ونزع السلسلة من رقبتها. وبعدين ما فيش حد بياخد بعد ما بيمشي من عند بتاع البطاريات او كده متسكلة او عربية بياخد مية نار معاه، لان طبعا دي ما بيحطهاش لان هي بتبقى مليانة خلاص. فهو طبعا نص نزلة المية النار اللي هو دلاها بيحس نغسي وشها ويكفي يعني كده، هي دي اللي كمان دليل عليه من ضمن الأدلة. طيب أنا بشكرك وعلى المسكلات وكده. طيب بشكر حضرتك، بشكر تواصل معك. مع السلامة. ايوه مساء الخير. مساء النور استاذه مياده. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. احمد حسين محمد من اسكندريه. اهلا بيك. كل عام وانت طيبه واسره القطره وكل الصحه والسلامه ليكم جميعا يا رب. جميعا يا رب. اهلا بيك. قولي مين الجاني؟ اهلا محمد. نور يا فندم. وايه دليلك؟ الدليل ان هي بتغير منها وشغاله برضه في ماده كيماويه، وممكن تكون اتفقت مع عادل ان هو تعمل ميه النار اللي على وشها دي، ويكون عادل هو اللي ضربها الطعنات دي لان هي بتغير منها. وعادل طبعا طلع من المولد بلا حمص وعرف ان لعبته اتهرشت، فالاشتباه كله حوالين نوره يعني، وممكن يكون عادل ساعدها. لا انت لازم تحدد لي مين. ها نوره ولا عادل؟ لا نور يا فندم. أكيد. شكرا لحضرتك. لا مساء الخير. نور. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهاب محمد زكي من جنة. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله بخير. طبعا صاحبتها النهارده اسمها ايه؟ نورة. طيب وايه دليلك؟ دليل اولا هي طبعا عشان بتحب محمود، فهي لما عرفت ان القصه كده فركش ان هي سابت خطيبها ده، فعرفت ان هي اكيد هترجع لمحمود. وانت لو لاحظتي في حظك في الدراما كلها ودققتنا هنلاقي القصه مش هدف الفرقه، هدف الغل. يعني اولا طبعا هي عارفه ان الذهب صيني، عارفه ان خطيبها جابه لها ده صيني، فهي عارفه ان السلسله والحلق هم بس اللي قطليه، فالدرجة ان هي شدتها بغل حتى وجابت المادة الكيماويه من المصنع اللي هي شغالة فيه عشان تشوه وشها وقتلتها دفع الغيرة يعني اكتر حاجة. مش ده دفع السرقة، وخدت الفلوس اللي عندها عشان تبقى تشوف عندها على اساس اللي قتلها عايز يسرقها، مش دفع الغل يعني والانتقام. انا بشكر حضرتك جدا. ماشي. مساء الخير. أنا مساء الخير. نتعرف بحضرتك. معاكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا بك يا أستاذ ممدوح. أهلا بحضرتك. قولي مين الجاني يا أستاذ؟ أنا بقى شك طبعا برضو الله أعلم عادل خطبها. طب وليه كده؟ أقول لحضرتك ليه. لأني عادل الوحيد في الناس كلها اللي يعرف أنه هو بدل الشبكة بدأت صيني. فكلهم عارفين هو الشبكة طبيعي ده عادي، لكن الوحيد اللي يعرف ان هو ده في صيني هو عادل. فلما جيت لها ما سرقش الشبكه ليه، الشبكه في ايديها زي ما هي، لكن سرق الحلق اللي في ودنها لان عرف ان الحلق ده حلق دهب ايه طبيعي، فهو الوحيد اللي سرق الحلق وساب بقيه الدهب عشان عرف ان هو صيني وقتلها لان هي راحت اتخانقت معاه، فقتلها غل وغيظ علشان عايز ينتقم منها لان عرفت حقيقته واتخانقت معاه. يعني عشان عرفت حقيقته. ايوه عرفت حقيقته. طيب انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. سلامة. شكرا. سلامة. خير. ألو. أهلا بيك. تعرف بحضرتك لو قلت وخشتيني مش كفاية، حبك اتكتب في ألف حكاية وحكاية وصغيرة. أهلا أهلا بالكلام الجميل وأهلا بسكندرية. أنت أجمل والله، منورونا كلنا في إذاعة البرنامج العام يا صغيرة، وأنا بسلم كتير معاكي هند ثروت من اسكندرية. نورتينا يا أستاذة هند. أهلا اسكندرية. تلج النهاردة، منتخبنا النهاردة منتخبنا بجد شرفنا وفرح بيت الملايين. ألف مبروك. ربنا يتمها على خير بإذن الله، نفرح يا رب. اسكندرية برد جدا طبعا. والله احنا تعودنا على كده يا استاذه ميادة. ربنا يدخل في قلوبكم. قولي لي مين جاي النهارده؟ والله كسبت بره دلوقتي والله العظيم. ربنا يحافظ عليكم ان شاء الله يا رب. الشتاء بارد بس سالم ان شاء الله. الحمد لله. ربنا يوفقنا على كده. ايه النهارده الصراحه النهارده الجريمه بشعه، والنفوس المريضه بالغل والاحقاد بقت كتيره قوي يا استاذه ميادة والله العظيم. يعافينا يا رب. يعني وعلى فكره انا بحييكي على ان القصه اصلا بتدي يعني هدف اللي احنا نخلي بالنا من بناتنا كويس. والله احنا بنحيي المخرج ومؤلف أكيد. الدراما الاستاذ احمد السيد والدكتور محمد لطفي. اكيد طبعا. شابوه بجد المؤلف والله، شابوه كتير. يعني النهارده اللي هي جانية اللي صاحبتها نوره للاسف. وايه دليلك؟ دليلي ان هي الغل والحقد اللي جواها وكراهيه لنهى ازاي محمود بيحبها. فهي متاكده يوم ما خدت الذهب منها اتاكدت ان الذهب مش حقيقه. فهي خدت الماده الكيماويه اللي هي معاها وبتشتغل فيها، كدتها على وشها وموتتها علشان تمر حب محمود وتتجوز. هو ده الحل الحقيقي الوحيد، مش مجرد السرقه، لا، الغرض الحقيقي الانتقام من نهى. ربنا يكفينا شر الانتقام. يا رب يا رب. انا فرحانه جدا انا كنت مع شركه مع حضرتك النهارده والله. اسعد بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك استاذه مياده واسره البرنامج. كل عام وحضرتك بخير واسره البرنامج بخير. اهلا بيك. معاكي جمال محمود فضه. اهلا بيك يا استاذ جمال. قولي مين الجاني؟ الجاني هنا هي صاحبتها للاسف الشديد نوره. ايه دليلك؟ الدليل على كده هي حابه تتخلص منها عشان بتحب محمود ابن عمها. وطبعا هي عرفت ان الذهب طبعا يعني صيني، لان بتقول لها انا هرجع الذهب، ان هو بتقول لنورة انا هرجع الذهب على كلام نورة يعني لخطيبها عادل. طبعا هي ما تعرفش ان هو ذهب صيني. فلما نهى بتقول لها ايه وديه، اللي هي نورة يعني بتقول لها وديه ده ما يستاهلش. طبعا كلمة ما يستاهلش ديت يعني معناها ايه؟ ان هي عرفت ان هو دهب صيني. لكن الوحيدة اللي تعرف ان الدهب اللي هو حقيقي اللي هي قالت لها هديك السلسلة طبعا والحلق على اساس ان دول مش تبع الشبكة. فهي حبت تاخدهم رخرين عشان تستفيد بيهم، وفي الوقت نفسه هي شغالة في شركة كيماويات، فحبت ان هي تتخلص منها برضو ببشاعة، فشويت وشها بمية النار للأسف الشديد. وطبعا ما فيش جريمة كاملة. أنا بشكر حضرتك. اسمعنا لآخر الحلقة. إن شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك. مساء الخير. الو. ايوه اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذه مياده. مساء النور. اهلا بيك. مع حضرتك انا مدعو هيثم حمدي ابو غازي. الجانية التي قامت بعملية اغتيال هي نورة. الدليل الأول هو أن نورة قامت بارتكاب هذه الجريمة لأن المجني عليها أبعدتها عن حبيبها فقامت بارتكاب هذه الجريمة. الدليل الثاني هو أن رجال فريق الطب الشرعي أكدوا بأن الجريمة تمت عن وجود مادة كيماوية وهي الوحيدة التي تعمل في مصنع السماد وتستعمل المواد الكيماوية. السلام عليكم يا فندم. السلام يا فندم. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا بيك. تحياتي لحضرتك. تحياتنا ليك. تعرف بيك ممدوح عبد الفتاح احمد. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. انا كنت قلت بره الهوى على نوره بس انا هقول حمزه دلوقتي. انت على الهوى هو اللي محسوب. طيب هو حمزه ان شاء الله اللي هو رئيس الدليفري ده. الدافع الانتقام والسرقه مع بعض. اولا هو طريقه القتل بشعه جدا. طعنات وبعدين تشويه الوجه بمواد كيماويه ميه نار تقريبا ودي اللي كانت في الازازه اللي معاه اللي هو سكبها على وجهها. وهو عارف ان الغوايش اللي في ايديها من عادل انها طبعا ده بصيني فلسو فهو ما خدش غير الحلق والسلسله من الجثمان بعد ما قتلها. انا ما عرفتش اسمك بالكامل. ممدوح عبد الفتاح احمد. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. شكرا لحضرتك. كل عام وحضرتك طيب. صحه يا رب. السلام عليكم. مساء الخير. الو. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. دلوقتي الجاني هي نورة صاحبتها. بس انا ما عرفتش اسمك الاول. امل كمان. قولي لي يا استاذة امل مين الجاني قلتي مين؟ نورة صاحبتها. نورة صاحبتها. وايه دليلك؟ الدليل اول حاجة ان التقرير بيقول ان كان في قطع في ودنها عشان يتاخد منها الحلق والثابت الغوايش والدبلة والمحبس. فهي قبل كده هي الوحيدة اللي عارفة ان في حلق في ودنها وسلسلة في رقبتها. فطبعا اي حد تاني منهم ما كانش يعرف كده. دي حاجة. تاني حاجة شغالة في مصنع أسمدة كيماوية. تالت حاجة ان هي كانت يعني عايزة تشيلها بطريقها خالص عشان الطريق يفضلها لمحمود. وبعد كده هي استلفت منها الغوايش والحاجة بتاعتها فعرفت ان كشفت عليها فعرفت ان هي ذهب صيني فعشان كده ما رجعت لها الغوايش فعشان كده سابت الغوايش والحاجة وخدت الحلقة. شكرا. انا دكتورك اسمع سامعين الاخ الحلقة. شكرا. شكرا. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيكي. تعرف بيكي. انا شيماء غريب. اهلا بيكي يا استاذة شيماء. قولي لي مين بحضرتك. انا بقول لعادل اللي كان خطيبها. وايه دليلك؟ هو عادل لما عرفت ان هو مش طيار ومش هيطلع بحاجه يعني بال 20% اللي كان متفق مع حمزه عليهم فاتصلت بيه وقالت له انا عرفت حقيقتك فطلب منها ان هو يقابلها فهو خطط لجريمته فطعنها طعنات وبعد كده رمى على وشها ميه نار وكمان هو عارف ان الشبكه بتاعته صيني فهو ما خدش الشبكه لان عارفها صيني فخد الحلق وسرق الفلوس من البوك وقالوا طبعا بصماته على البوك بتاعها ومكان ما شدد الحلق منها. انا بشكرك وده كان دليل دانت. بشكرك. شكرا. نستقبل اخر مكالمه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. سميره عبد الرحمن محمد. اهلا بيك يا استاذه سميره. قولي لي مين الجاني؟ هي نوره. وايه دليلك؟ هو اول دليل اللي هي اساسا بيقول الماده حمضيه على وشها فهو هي شغاله في شركه كيماويات اول حاجه. تاني حاجه ان هي ما خدت منها الذهب عرفت ان ده ذهب صيني وهي خدت الحلق والسلسله عشان عارفه ان دول الذهب وكمان هي عرفت اللي هي هتسيب خطيبها واكيد هترجع لابن عمها. فابن عمها وهو بيقول ايه انا مش هسيبها ولا على موتي, فقالت له انت ما تستاهلش اللي انت اللي تموت, يعني هي التانية اللي تستاهل اللي هي تموت. وبعدين هي عرفت ان الدهب ده صيني عشان هي بتقول لها انا هسيبه فهديله الدهب, قالت لها ده ما يستاهلش. وهي عارفه ان الحلق والسلسله هم دولت الدهب عشان كده هي خدتهم. بس انا بشكرك. تعالوا دلوقتي مستمعينا نسمع الحل الصحيح وبعدين نرجع نعمل قرعة نختار اسم الفايز ب 500 جنيه معانا. تعالوا نسمع. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج, ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قولي لي يا نورة, انت اخر مره شفت المجني عليها كانت امتى؟ لما كنت عندهم في البيت يا فندم, وانا برجع لها الذهب اللي استلفته منها. انت كنت مستلفه منها الغوايش بس ولا حاجه تانية يا نوره؟ ايوه يا فندم. هي المجني عليها كانت محجبه؟ ايوه, احنا اتحجبنا سوا واحنا في الاعداديه. لما المجني عليها قالت لك ان عادل بيقول لها يا ترجعي الشبكه يا تدفعي ثمنها, انت كان رايك ايه؟ قلت لها رجعيها له, دي ما تسواش. وعرفت ازاي انها ما تسواش؟ انا كنت اقصد انها ما تسواش حاجه بالنسبه للي عملوا معاها النصاب ده. لا يا نوره لا, انت عرفت انها ذهب صيني لما استلفتها منها, لكن عادل بدلها لما اخذ الشبكه, وده طبعا بحجه انه يلمعها, ولو اي حد غيرك انت او عادل كان لازم يسرق الذهب كله. مش يسرق الحلق والسلسله الصغيره. مش قلت لحضرتك هو عادل اللي قتلها وما اخدش الذهب لانه عارف انه صيني؟ بس عادل ما يعرفش انها لابسه حلق وسلسله لانها محجبه. ها, وكمان ما عندوش دافع لقتلها, والوحيده اللي تعرف موضوع الحلق والسلسله الصغيره هي انت يا نوره, لأنها بتقعد معاكي من غير تحجيبة. وأنا هقتلها ليه يا فندم؟ لأنها لما فسخت خطوبتها محمود ابن عمها عمره ما هيفكر فيكي, محمود اللي انت بتحبيه. اعترف يا نورة, اتكلمي. كان لازم أقتلها لأنها هي اللي كانت بيني وبين محمود حب عمري. ما كانش شايف غيرها, كان لازم تختفي علشان يشوفني ويحس بحبي. كان لازم وشها الجميل ملامحه تتحرق, أيوة تتحرق, علشان تحس بالألم اللي عشته وأنا بحب محمود وهو بيحبها هي. أنا قتلتها مش عشان السرقة, أنا قتلتها علشان أحمي حبي منها. خذي المتهمة يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. والله ما أصعب الحل النهاردة على القلب, يعني صديقة هي اللي قتلت, جارتها خانت, لا دي قتلت, بس جريمة بشعة جدا فعلا. نورة هي اللي قتلت النهاردة. تعالوا نختار من الناس اللي جاوبونا, مستمعين اللي جاوبونا, بس أهم حاجة دليل يكون صحيح. بسم الله. اسم الفايز معانا النهاردة سارة أحمد جمعة. سارة أحمد جمعة, وهي أول واحدة فعلا كلمتنا وقالت الحل الصحيح والدليل الصحيح. نقولها ألف مبروك سارة أحمد جمعة, مبروك لكل المستمعين اللي شاركوا معنا, شرف المحاولة والتجربة وإن كنتوا تواصلتوا معنا, دي حاجة جميلة قوي. حاولوا معنا مرة واثنين وثلاثة وإن شاء الله الحظ إن شاء الله يصيب المرة اللي جاية. مبروك لسارة 500 جنيه وإن شاء الله كل التوفيق لكل مستمعينا. بحب أشكر الممثلين النهاردة, خديجة محمود في دور فتحية, حلمي فودة في دور المحقق, عادل شعبان في دور حمزة, عبير مكاوي في دور نورة, إيهاب بكير في دور محمود, جمال الفيشاوي في دور الضابط, محمد الشربيني في دور عادل, صافي ناز في دور نهى, وطبعا المؤلف أحمد السيد, والمعدة سهى حسن, ودكتور محمد لطفي مخرج الدراما, وعلى هندسة الهواء كان معاكم وسام محمد, ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء, دراما جديدة الأسبوع القادم إن شاء الله.